بمناسبة ذكرى 19 لانتخاب القائد الأمين كيم جونغ إيل عاملا عاما لحزب العمل الكوري وذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري، نقلت المواقع الإنترنتية لجمعية صداقة مع كوريا وحياته في إسبانيا وحركة دراسة فكرة جوتشي في كل من باسكو ومدريد وبالنسيا من إسبانيا مقالات خاصة. نوهت المقالات في عناوينها المختلفة بأن حزب العمل الكوري الذي أسسه رئيس كيم إيل سونغ ووطده ودوره القائد كيم جونغ إيل حقق الوحدة المتلاحمة الصلبة في الحزب كله ويهدى بتوعيد والثقة المطلقين من أبناء الشعب. وذكرت أن القائد كيم جونغ إيل الذي يواصل فكرة زعيمان أديمان وقد يدهما بثبات دون أدنى انحراف يمارس سياسة المحبة للشعب.